خلقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على قليلا منه فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاء يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام

التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على يا يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله والسماء والطارق وما فلينظر الإنسان مما خلق خلق من يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والأرض ذات الصدع إن

الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.